لو تبان تفسير قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات وهم لغف مثلهن يتنزل الامر بينهن تعلم ان الله على كل شيء قدير وان الله قد حضر في شيء علم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.